سنة. هذه الأحوال الثلاثة هي كذلك تدل في الدين. الأحوال الثلاثة الأولى مثلها يقال في الجد، نفس ما قيل في الأبي يقال في الجد أيضا في هذه الأحوال الثلاثة، ولكن الجد يزيد على الأبي لحالتين. وإذا كأن الجد له خمسة الثلاث حالات التي توجد في الأب موجودة في الجد نفسها، وإن زاد على ذلك حالة. إذا فالجد نقول فيه أيضا عبد كان قلب، نقول إذا فرد وإذا كان مع الابن أو ابن أو ابن الابن وإن نزل فقط، وإذا كان مع أهل الفروض يأخذ الثلث ثم يأخذ من شهده من السيام السيام ويأخذ ما بقي إن بقي شيء. نفس كلام واضح كلام، ولكن الجد يزاد على الأبي بحالتين. علاش؟ لأن الأب يحجب الإخوة كلهم شقائق أو لأبي أو لأمه، فلا يتصور وجود الأب مع الإخوة الشقائق أو لأبي، ولكن الجد لا يحجب إلا الإخوة للأم، فلا يحجب الإخوة الشقائق ولا الإخوة للأبي، بل يعد أقل مثلهم. إذن علاش الأحوال ديال الجد كانت زائدة؟ قول سيدي الجواب، لأن الأب يحجب الأخ الشقيق والأخ للأبي، والجد لا يحجبهما، الجد كيورتو معاه. فالأب ملي ما كيحجبهمش ما عندناش إلا الحالة خامسة وحالة سادسة، لأن الأب لأنه يحجبهما عندناش أحوال، ولكن الجد لأنه لا يحجب الإخوة الشقائق والذين للأب، إذن يزاد على ذلك الحالة. واضح الكلام؟ هذا مسألة الفروض المسلمين. يقول وميراث الجد إذا انفرد فله المال، يعني كالأب، وله مع الولد الذكري أو مع ولد الولد الذكري السدس فقط، فإن شركه أحد من أهل السهام، يعني لما كانش ولد، فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة، باش الآن الصورة الثالثة في الأبي بشكل بالله، فإن كان معه أحد من أهل الفروض زي سيدي غير الإخوة والأخوات فليقضى له بالسدس، فإن لقي شيء من المال كان له، يعني يعود إليه. فإن كان مع أهل السهام إخوته، الآن صريح بالمفهوم اللي كنا قلنا غير الإخوة، الآن فإن كان مع أهل السهام إخوته، إذا شنو هي جوج أحوال اللي تزاد؟ جوج أحوال اللي غنزيدوها. الحالة الخامسة أن يكون مع الجد إخوة وأهل الفروض، والحالة الرابعة أن يكون مع الجد الإخوة وأهل الفروض، والحالة الخامسة أن يكون مع الجد الإخوة فقط. هذه جوج أحوال، واضح؟ الجد إما يكون مع أهل الإخوة مع أهل السهام، وإما يكون مع أهل الإخوة فقط. إذا كانوا مع أهل الإخوة مع أهل السهام جوج الحوايج، معه إخوة، شنو المقصود بالإخوة؟ شقائق أو لأب، أما للأم يحجبهم. إذا كانوا معاه في الفريضة إخوة وأهل السهام، شنو الحكم؟ يأخذ الأفضل من ثلاثة أشياء، يعني عنده ثلاثة الأشياء كي تختار أحسنها وأفضلها بالنسبة لي، كان أعطيه حنايا الأفضل له من هذه الأشياء الثلاثة. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ إما أن يأخذ سدس المال، شوفوا لاحظوا الأشياء الثلاثة، إما أن يعطيه سدس المال أو، وإما أن يعطى ثلث الباقي، هذاك الشيء اللي بقى نعطيه الثلث ديالو، وإما أن يقاسم الإخوة. واضح كلام؟ نعود. الحالة الرابعة سي عبد الكريم للجدي، شناهي؟ أن يكون مع الإخوة، غتعاودوا أنتم هذه الأحوال الخمسة، ثلاثة الأولين واضحين. الحالة الرابعة أن يكون الجد مع الإخوة وأهل الفروض. إذا كانوا مع الإخوة وأهل الفروض، وكنقصدوا بالإخوة الشقائق الذين للأب، وكنقصدوا بالإخوة الجنس، وكنقصدوا أهل الفروض الجنس، ماشي ضروري خاصهم يكونوا جوج ثلاثة، المهم الإخوة، أخ واحد ولا جوج ولا أخت، واضح كلام؟ وكنقصدوا بأهل الفروض الجنس، ماشي ضروري خاصهم يكونوا ثلاثة، وخا أي واحد، واضح كلام؟ إذا الحالة الرابعة، إذا كانوا مع الإخوة وأهل الفروض، شنو الحكم؟ كي ياخذ الاحسن من ثلاثه اشياء. شنو هما ثلاثه الاشياء؟ اما سدس المال او ثلث الباقي. شنو معنى ثلث الباقي؟ بعد اخذ اهل الفروض فروضهم، عندهم الفروض داكشي اللي بقى الثلث ديالو، ثلث الباقي كيتسمى. واضح؟ واما المقاسمه يجعل كاخير شقيق ويقاسم الاخوان، انت كاين مثل حظ نتاعي. واضح الكلام؟ شنو كنعطيو من هذه الاشياء الثلاثه؟ الافضل، كنعطيو الافضل من هذه الاشياء الثلاثه، والافضل يختلف على حسب الفريضه. الا احيانا في بعض المسائل اذا كانوا الاخوه قلال واهل الفروض قلال كتكون المقاسمه احسن، يقاسمهم احسن ليه. واضح الكلام؟ اذا كان اخ واحد ولا اخ اختين شقيقتين ولا اخت شقيقه، لا شك انها مقاسمه غتكون احسن. واحيانا يكون السدس احسن اذا كانوا اهل الفروض كثار، اذا كانوا اهل الفروض كثار لهم ياخذ السدس ديالو بالفرض ويتهنى. واحيانا كيكون الثلث الباقي احسن، امتى؟ اذا كانوا الاخوه بزاف، اذا كانوا الاخوه كثار جاي قاسمهم غادي يضيقوا عليه، اللهم ياخذ الثلث الباقي ويتهنى. واضح الكلام؟ اذا فاحنا شنو كنعطيو على حسب المساله؟ دائما كنعطيو الافضل من هذه الاشياء الثلاثه، ماشي كنخيرو كنقول لي خذ اللي بغيتي، لا هذا كاين تجاوز في كلام المصنف، كنقول لي اللي عجبك خذو، لا حنا ملي كنبغيو نقسموا الفريضه كنعطيو الافضل، كنشوفوا اللي كثير لي كنعطيو لي. واضح؟ اللي اكثر من هذه الاشياء الثلاثه كنعطيو لي. عاود اسال كلمه هذه الاشياء الثلاثه، اما لا غير هذه الاشياء الثلاثه اللي كياخذ الافضل ديالها، شنو هي هذه الاشياء الثلاثه؟ خذوا الاحسن ديالها، السدس او المقاسمه، هو الافضل من هذه الاشياء الثلاثه. واضح؟ هذه هي الحاله الرابعه. الحاله الخامسه ديال الجد، ان يكون معه الاخوه فقط دون اهل الفروض. الحاله الخامسه سي عبد الكريم، كنلقاو الجد معه غير الاخوه، غير هو والاخوه، ما كاين حتى شي واحد من اهل الفروض. ان يكون مع الجد الاخوه دون اهل الفروض. ففي هذه الحاله شنو كيورث؟ ياخذ الافضل من شيئين، كنعطيه الاحسن من جوج الامور، اما المقاسمه ولا ثلث المال. واضح سي عبد الكريم؟ شنو قلنا دابا؟ مقاسمه. متى؟ ان كان معه الاخوه فقط كنعطيه الافضل من اما المقاسمه ولا والامر يختلف. اذا كانوا الاخوه قلال، واحد ولا واحد اخ واخت، شنو الاحسن له؟ لاحظ اذا كانت معاه اختان ولا اخ واخت، شنو الافضل له؟ مقاسمه، غير صدق لي اكثر من ثلث. ولكن اذا كانوا الاخوه جوج ذكور فما فوق، مقاسمه احسن لي، الثلث المال احسن لي، ضمان الثلث ديالو. واضح الكلام؟ الا انه في واحد الحاله كيستوي لي بحال الثلث بحال المقاسمه، ملي كيكونوا جوج الاخوه ذكور الثلث ولا المقاسمه بحال بحال، لانه ملي غيكونوا جوج اخوه ذكور وهو كيتعدى حتى هو ذكر غنقسموا المال على ثلاثه غياخذ الثلث الى قاسم، ولا خذ الثلث راه الثلث. واضح؟ غير كيقولوا علماء الفرائض في العمل المقاسمه احسن من نعطيوه الثلث. المقاسمه غتجينا سهله، لان ملي غنجيو نصحوا المساله غنحسبوا عدد الرؤوس، واحد جوج ثلاثه تصح المساله من ثلاثه واحد واحد، ما بقاوش نحتاجوا ثلث، صحت المساله ما كذا شنو، فهمنا؟ المقاسمه احسن من جهه العمل، الخدمه سهله. مفهوم سي عبد الكريم؟ من يعيد هذه الاحوال الخمسه باختصار؟ عاودها السي نبيل، تعاودها تبان لي غير كتكتب ولكن راه ما مركزش معنا، ما كاينش، ما بقيتش في الكتابه. ها؟ الحاله الرابعه والحاله الخامسه. مالا؟ ومالي عرفتي؟ والاحوال الثلاثه؟ الاحوال ديال الاب عقلت عليها؟ شنو هو ميراث الاب؟ اذا ذكرنا ميراث الاب. الاب كم يرث؟ انت دابا كتقرا في الفرائض وما عارفش ميراث الاب وقريناه. عيب. يقولوا راه هذاك الفقيه اللي كيقري ما يعرفش يقري مزيان. ما كيوصلش مزيان يا كازين. واش تسولوك الناس كتقرا الفرائض ياك؟ وشحال كيورث الاب؟ غتبقى ساكت. ايوا كتقرا والو تما ياك. معرفش هادشي واش انت كدير مجهود والله تعالى شاء امرا كان مفعولا، ولا انت ما كتجتهدش؟ انا ما كنتيش هاب، كنتي كتفهم في علم العروض وفي الناء وفي الاصول مزيان. ما الذي وقع لك؟ واش ما بقيتيش كتراجع؟ اذا كنت كدير الاسباب ذلك من عند الله تعالى فتوب الى الله تعالى. اذا كنت ما كديرش الاسباب راك أذلك اتاك من نفسك يا انسان. عاودنا شكون عاودنا هذه المسائل الخمس الصور الخمس يلا ركزوا معنا اللي ما حضرش ركز معاه بغي يعاود قول اسمه ان كان معه اخواتكم لا عاود نقولش خمسه من الاول باختصار الجد ان كان اذا انفرض في الملف كله ويفرض له مع الولد الذكري وولد الولد الذكري السدس هذا اولى نعم واش هذه حاله اولى ولا الحاله الاولى هذه الثانيه او دابا غادي كيذكرهم بخمسه باختصار الحاله الاولى عاود تقول الحاله الاولى اذا فرض يرث المال كله واحد الثانيه اذا كان مع الجد ولد او ولد بنت ذكر فانه يرث السدس نعم الثالثه اذا كان مع الجد اهل فرض غير الولد وولد نعم فانه يرث السدس ويرث ما بقي منه بعد اعطاء اهل الفرض نعم وإن كان مع الجد إخوة وشقائق وأولي أب مع أهل الفروض فإنه يأخذه الأفضل من ثلاثة إما مقاسمة الإخوة أو سدس رأس المال أو سدس ما بقي ست خامس الحالة الأخيرة أن إن كان مع الجد إخوة فقط فإنه يأخذ الأفضل من بين ثلث أو مقاسمة نعم ثلث المال وقولها ثلث الباقي ودابا واضح هذه هي احوال جد كيخلعونا بالبنت شي غير التفاصيل ديال الجد خمسه ولا بغينا التفصيل اوصلوها الى سبعه لكن مع التفصيل واضح الكلام ولكن هي باجمال هي هذه اذا على هذا الافضل له اما ان يكون السدس واما ان يكون ثلث هذه في المساله الاولى وفي المسألة الثانية الأفضل له إما أن يكون ثلث الباقي وإما أن يكون ثلث المال وإما المقاسمة وذلك يختلف على حسب كثرة الإخوة وقلتهم وكثرة أهل الفروض وقلتهم على حسب كل مسألة فأنت ملي كتكون تصحح الفريضة كيفاش غتعرف الأفضل ملي كتبغي تعرف الأفضل كتصحح ثلاثة المسائل أحيانا كيكون واضح اللي كيكون الكثرة وكذا كيكون واضح أن السدس حسن ليه مثلا ولكن احنا ملي كيكونش واضح لا بد تصحح المسائل كلها ملي ما كيكونش واضح لا بد تصحح المسائل كلها غتجي اول شيء وتصحح المساله الاولى وتعطي فيها السدس وتشوف شحال خرج لك تكتبو على جانب تجي تعاود تصحح المساله الثانيه ودير ثلث الباقي وتخرجوا على جنب تعاود صح المساله الثالثه وتقاسموا لي وتخرجوا على جنب ديك الساعه ملي تخرجوا من ثلاثه على جنب السدس ثلث الباقي غتشوف الاكثر الاكثر غادي تعطيه واضح كذلك في المساله الثانيه غتصحح جوج المسائل المساله ديال المقاسمه والمساله ديال الثلث وتشوف الافضل من هذين الامرين الا كان الاحسن لي المقاسمه تعطي المقاسمه الا كان الثلث الباقي تعطي الثلث الباقي واضح هادشي علاش كيسميوها المساله الرابعه كيسميوها المعزولات والمسألة الخامسة كيسميو علماء الفرائض المعادات المعادة وحدة كيسميوها المعزولات وحدة كيسميوها المعادة معادة علاش كيسميو هذيك الأولى المعزولات ملي كنعطيو أحد ثلاثة أشياء لأن الفقيه يعزل هذه الأمور الثلاثة كياخذ أولا السدس كيعزله الى جنب ويأخذ الثلث الباقي ويعزله المقاسمه ويعزلها فلذلك كيسميوها علماء الفرائض المعزولات معروفه عند العلماء المالكيه فهم بلا ما يقولوا الاخوه اهل الفروض كيقولوا وله في المعزولات كذا وله في المعاده كذا كيسميوهاش كاع الاخوه اهل الفروض معروفه شنو هي المعزولات هي ملي يكون مع الاخوه اهل الفروض وشنو هي المعاده هي ملي يكون مع الاخوه فقط علاش كيسميوها مع المعاده سيتي ان شاء الله ايضاحه لان الاخ الشقيق يعد على الجد الاخوه للاب اخ شقيق كيحسب على الجد الاخوه للاب وكياخذ الحظ ديالهم سياتي ان شاء الله ايضاحه واضح اذا الرابعه كتسمى المعزولات والخامسه كتسمى المعاده يلا نقراو كلام الناظم المصنف واستخرجوا منه باقي يقول المؤلفون فالجد قال فان كان مع اهل السهام اخوه وهذه المسألة التي تسمى المعزولات أهل السهام والإخوة فإن كان مع أهل السهام إخوة زين فالجد مخير في ثلاثة أوجه قوله هنا مخير فيه تجوز هذه العبارة فيها تجوز ما تفهمش منها مخير أننا كنخيرك نقول له إيش بغيتي لا مخير يعني كنعطيه الأفضل من هذه الأشياء واضح ماشي المراد كنخيروه قولوا لي اللي بغيتي هذه العبارة فيها تجوز وإنما المراد أن أفضل من هذه الأشياء شنو هي هاد الأشياء الثلاثة يقول تقلك في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل. إذا يأخذ أي ذلك أفضل له، مش المراد تخير، لكن أعطيه الأفضل. إذا أنا بغيت تصدق تصدق، واضح؟ يأخذ أي ذلك أفضل له. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ إما مقاسمة الإخوة، أو السدس من رأس المال، أو ثلث ما بقي. واضح كلام؟ إذا هذه هي الحالة الرابعة اللي كتسمى المعدولات. أردنا الحالة الخامسة، اش كتسمى؟ المعادلة. شنو هي؟ قال فإن لم يكن معه غير الإخوة، فإن لم يكن معه غير الإخوة، يعني لم يكن معه إلا الإخوة، فهمنا المسألة؟ يعني لم يكن معه أهل الفروض. فإن لم يكن معه غير الإخوة يعني إلا الإخوة، شنو الحكم؟ فهو يقاسم أخا أو أخوين أو عدلهما أربع أخوات، فإن زادوا فله الثلث. سألت كلام؟ إذا إما المقاسمة وإما الثلث، والمصنف من باب البيان زاد بين لك شكون اللي ممكن يقاسم، وتخرج المقاسمة أحسن. قال لك يقاسم أخا، يعني إذا كان المسألة هلك عليك وترك جدا وأخا، شقيقا أو لأبي، شنو نعطيه الجد؟ شنو الأفضل له؟ مقاسمة بلا شك، حسبين الثلث، لأنه مقاسمة غادي ياخذ النصف، مزيان. فهو يقاسم أخا أو أخوين، أخوين شقيقين أو لأبي، فالمسألة يستويان، شنو هو الأفضل؟ بحال الثلث بحال المقاسمة، ولكن كنقول نقدموا المقاسمة لأنها أسهل من جهة العمل، واضح؟ كنقدموا المقاسمة علاش؟ لأنها من جهة الخدمة سهلة. أخا أو أخوين أو لا أقول أخا وأخوين؟ لا أخا أو أخوين، كتشي اللي عندي في النسخة أنا. أخا كتشي اللي عندي في النسخة أو أخوين. نعم. إذا كانت عندكم في النسخة أو وأخوين ممكن تفسروا، لكن تفسروا بمعنى أو، مش المقصود الاجتماع هذا واضح. يمكن شي يكونوا ثلاثة ديك الساعة. غنفسروا الواو بمعنى أو. إذا يقاسم أخا فقط أو أخوين أو عدلهما، إيش معنى عدلهما؟ عدلهما مش كيدخلوا فيه بزاف الصور، عدلهما أخ وأختين أو أربع أخوات، هذا كل شيء كتسمى عدلهما، عدل أخوين، إما أربعة الأخوات ولا أخ وأختين، كيساوي جوج الإخوة. لاحظ فهاد اللي انا قال لك او عدلهما اربع اخوات، او كنت او اخوه اختين، علاش؟ لان المقاسمه افضل، لانك قد تقول الاخوين ولا اربع اخوات بحالها بحال ثلث، كنقول المقاسمه اسهل. زيد سيدي قال فان زادوا فله الثلث، اذا اذا زادوا على اخوين او عدلهما او عدلهما افضل له ثلث. إذا كانوا أكثر من الأخوين يعني هلك هذيك وترك أخوين وأختان، شنو الأفضل للجدي؟ ثلث. إذا قال لك إذا زادوا على أخوين أو عدلهما فله الثلث، علاش؟ لأنه يكون مزيان. ثم قال فهو يرث الثلث مع الإخوة، إلا أن هذا تكرار ولكن مزيان مراد به الإيضاح. قال فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له، واضح كلام؟ إذن هو الجد يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له، فإن كانت المقاسمة أفضل له من الثلث فشنو حكم؟ فإنه يقاسم. ولكن ممكن نزيدنا واحد الصورة، نقول فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له أو يستوي، إلا أن تكون المقاسمة أفضل له فيقاسم، أو يستوي فإنه يقاسم أيضا لأنه أسهل من جهة العمل، واضح؟ ثم قال والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق، بمعنى الجد بالنسبة لي هو بحال الإخوة الأشقاء بحال الإخوة للأب، ما كاينش فرق، بمعنى ليس له قوة على الإخوة للأب ولا قوة على الإخوة الأشقاء، بالنسبة لي هو إذا كانوا معاه الإخوة سواء كانوا شقائق أو لأب الحكم واحد. إذا هذا الكلام هذا اللي تقدم لنا عام في الشقائق والذين للأب، لنفرض أن هذا الكلام كنا كنصوروه في الإخوة الشقائق، الإخوة للأب لهم نفس الحكم، إذا فهو يقاسم أخوين لأب وأخا لأب وأخا وأختا لأب، ويكون الثلث أفضل له إذا كان في المسألة أكثر من أخوين لأب، واضح كلام؟ إذا نفس الكلام اللي تقال الشقائق يقال في الإخوة للأبي، فالجد لا يفضل على الإخوة للأب حال وحال. لذلك قال والإخوة للأبي معه أي مع الجد في عدم الشقائق كالشقائق، بالنسبة لي هو بحال بحال. إلا في واحد المسألة، الإخوة للأبي في عدم الشقائق كالشقائق، إلا في واحد المسألة تقدمت لنا. تقدمت إلا في المشتركة، هذه المسألة اللي كتسمى المشتركة أو الحمارية أو الحجرية. فقلنا الإخوة الأشقاء يدخلون مع الإخوة للأم في ثلثهم، والإخوة للأبي لا يدخلون معهم في ذلك. وهذه مسألة المشتركة يكون فيها الجد ولا لا، ولكن يكون الجد مع أهل الفروض والإخوة. وعلاش في ذيك الحالة كنا فرضنا ليه السدس؟ لأنه الأفضل له، عطيته ديك الساعة، عطينا السدس، عطينا السدس، لأنه لا اللهم السدس ولا يدخل مع ذوك الإخوة، شحال من واحد يقسم معهم الثلث، هذا كلام. ثم قال فإن اجتمعوا عاده الشقيق بالذين للأب فمنعوه بهم الشقائق، فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك. الآن قلنا إذا كانوا شقائق أو لأبي، لكن كانوا مخلطين، لكن عندنا في المسألة إخوة أشقاء وإخوة لأب وجد. مثلا هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأبي، شنو الحكم السيد هاشم؟ أخ لأبي الجد كم يريتون؟ سدس مقسم. قلتي شي حاجه ما كايناش مقسم. السدس ملي كيكونوا اهل الفروض حنا علاش مقسم؟ علاش مقسم؟ لان كاين اخوه. كاين اخوه هذا هو المقصود عندنا، انه بمنزله الاخ، منزله الاخ ولو كان بمنزله الاخ. علاش هنا هو بمنزله الاخ الشقيق، ولكن علاش هنايا ما نعطيوش الثلثنا المقاسم؟ يحجب الاخلاق المقاسمه لانها تكون أفضل. أفضل. علاش هذا يخرج لك المقاسمة؟ بحال وبحال الأخ. شحال شحال؟ مسألة من ربعة جوج جوج. النصف. النصف. النصف. واضح؟ لا. هذا غلط. هذه علاش سمات المسألة بالمعدد؟ علاش سمات المعدد لأجل هذا؟ الجد، هل الجد يحجب الأخ للأب؟ انتبهوا، الجد كيحجب الأخ للأب؟ شكون اللي كيحجب الاخ للاب؟ الاخ الشقيق. الاخ الشقيق اش كيجي؟ كيجي عند الجد كيحسب ليه خو، كيقول ليه راه كاين انا وانت واحد خويا. علاش؟ لان الجد لا يؤثر في الاخ للاب، ما عندوش دخل به، يقول ليه راه كاين انا وانت وخويا اخ للاب. كيقسموا هو المال على ثلاثه، كياخذ الجد حقه والاخ الشقيق والاخ للاب. شويه الاخ الشقيق كياخذ داك الاخ للاب، كيقول لي انا اللي حجبته انا لا نرضى، وكياخذ الحق ديالو. فياخذ الاخ الشقيق الثلثين وياخذ الجد الثلثين. هذا اسمه المعادلات. علاش؟ لان الاخ الشقيق يعد للجد الاخ للاب، كيقول لي انت ما عندك غرض، لانك انت كيورث مع الاخوه الاشقاء والاخوه للاب، فما عندك فين تدخل الان. راه كاين اخ لاب راه خاصو يورث الثلث، كاين اخ شقيق خاصو يورث الثلث، لا دخل لك في ذلك. واش واضح الكلام؟ لان الجد ما عندوش يقدر يقول ليه انت راه حجبت، يقول ليه لو لم اكن انا، لو كان اخ اخر لاب لا قاسموك. اذا فانت ملي ما كتعجبش كيدير يعاد الشقيق الذي للاب كيحسبه، وبعد ذلك يكون احق منه بميراثه. واضح؟ انت معود العباره. يقول فان اجتمعوا، اش معنى اجتمعوا؟ يعني شقائق والذين للاب. عاده الشقائق، واش معنى عاد له؟ حاسبوه. من العدد اللي هو الحساب. عاده الشقائق بمعنى حاسبوه الشقائق بالذين للأب، يعني كي ملي كيبغيو يقسموا كيحسبوا الإخوة للأب. زيد فمنعوه بهم كثرة الميراث. منعوه شكون؟ أشقاء بهم، منعوه كثرة الميراث. منعوه الواو الواو إخوة أشقاء هو الجد. منعوه بهم شكون؟ الإخوة للأب. مزيان. كثرة الميراث. زيد ثم كانوا أحق منهم بذلك. أحق منهم أي من الإخوة للأب بذلك. إذا لم يحجبونه. إذا يعدون الإخوة للأب عليه، فتصح المسألة من ثلاثة مثلا، وبعد ذلك يأخذون نصيبه. واضح الكلام؟ إذا عرفتوا المسألة بالمعدات؟ أي لأن الشقائق يعدون على الجد الإخوة للأبي فيمنعونه بهم كثرة الميراث ثم يكونون أحق بذلك منه من الجد ومنهم من الإخوة للأبي يعني هما كي يأخذوا مفهوم الكلام السعيد قال إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليه. لاحظ احنا قلنا الأصل أن الشقائق يعدون على الجد الإخوة للأب فيحجبونه بهم أو يمنعونه بهم كثرة الميراث. قال لك إلا في هذه المسألة أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأبين أو أخت لأبين أو أخ وأخت لأبين فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي لها. لاحظ الأخت الشقيقة غادي دير لأن الأخت الشقيقة ما يمكنش تتجاوز النصف بوحدها لا يمكن. فمثلا في الفريضة أخت شقيقة وجد وأخ لأب أخ لأب أخت شقيقة جد شنو الحكم في هذه الحالة؟ حتى دابا هذا الاستثناء مناش بغينا نستثنيه من لا بالضبط آية بالضبط بالضبط شنو المقصود هنا؟ أننا قررنا فيما مضى أن الإخوة للأب لا يأخذون شيئا ملي كيكونوا الشقائق الذين للأب اش كيديروا الشقائق كانوا أحق هذا استثناء ديال كانوا أحق بذلك منهم أن الشقائق يحسبوا الإخوة للأب على الجد والإخوة للأب ما كياخذوا والو الشقائق ملي كيديروش هذا استثناء قال لك المصنف إلا في واحد الحال يقدروا ياخذوا وتفهمنا الاستثناء ما كياخذوا والو الإخوة للأب مع الشقائق اللي كانوا مع الجد إلا في واحد الحالة ممكن تبقى لهم شي حاجة شنو هي أنا أعطيكم مثال هلك عليكم وترك جدا وأخا لأب وأختا شقيقة مناش غتصح المسألة وذكرا باثنين يعود إذا من خمسة الجد غيتحسب بجوج والأخ للأب باثنين والأخت الشقيقة بواحد يا مزيان مزيان إذا غتصح المسألة من خمسة ملي غتصح المسألة من خمسة اش غنديرو الجد هنايا في هاد الحالة شنو اللي يحسب ليه المقاسمة أولى ثلث المال مقاسمة أحسن ليه لأنه في المقاسمة غادي ياخذ كتار من ثلث المال حنا نصحوا المسألة باش كتار لا كيعصبها الجد الجد اللي معاه هو اللي كيعصبها غير هي اش كدير دابا كتحسبو دابا راه هي اللي مرابحة هذا دابا هو في الأصل لو كان عندنا المسألة فيها غير أخت شقيقة وجد شنو الحكم؟ للذكر مثل حظين وثنين الجد غادي يعصبها إذا شنو الحكم للذكر مثل حظين غنقسمو المال على ثلاثة نعطيو الثلثين للجد والأخت الشقيقة نعطيوها واحد دابا في هذه الحالة الأخت الشقيقة من اللي معاها أخ لأب استفدت هي أش دارت؟ منعت الجد به كثرة الميراث قالت لي راه كاين واحد خويا من با لا منعات الجد كثرة الميراث ولكن واخا منعات وغتاخذ غير النصف وداك الشيء اللي شاط غيرجع لها خلينا لأن ما يمكنش تجاوز النصف واش فهمتوا المسألة؟ لو كانت غير بوحدها غتاخذ غير الثلث ولكن في هذه الحالة غتحسب على الجد الأخ لأب وغيتقسم مال ولا بقات شي حاجة غتقسم مال. اللي هو تال الفرق نصف ديالها. بحال ولا زوج مع أنه هو غيتقسم. أنتم لاحظوا شنو قلنا المسألة فيها؟ أختا شقيقة وأخا لأب وجدا. إذن هذه المسألة فيها غير عصب عليك ما فيهاش صحاب الفروض فيها غير عصب لأن الأخت ناعت ومسألة العصب مين كتصحوها؟ من عدد رؤوس مسألة العصاب صحيح من عدد رؤوسهم وذكرا باثنين يعد إذا غنعدو الذكر بجوج وأنثى بواحد إذا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة إذا المسألة غتصح من خمسة الجد له اثنان والأخ للأب اثنان والأخت شقيقة واحد إذا الجد من اللي خدا حقه الأخت شقيقة بزاف عليها في الاسم بحال يعني ما بقالك مد غتجي الأخت الشقيقة وتاخذ الحق ديال الأخ للأب تقول لي أنا أولى بك منه إذا شحال من نوع عندها؟ ثلاثة أكثر من نصف خمسة؟ أكثر من نصف خمسة نقول لها لا ما خاصكش تموتي نصف خمسة إذا شحال تاخذ؟ غتاخذ جوج ونص هذاك النص اللي بقى غادي يرجع لها وهذا الاستثناء إذا هذا استثناء مما سبق حنا كنقولوا الإخوة الشقائق يعدون على الجد الإخوة للأبي ويحجبون ويكونون أحق منه قال لك المصنف الا، اش معنى الا؟ الا في هذه المساله راه ممكن تبقى لهم شي حاجه، واضح؟ لذلك قال لك المؤلف هنا الا ان يكون مع الجد اخت شقيقه ولها اخ لاب، واضح الكلام؟ اذا كان مع الجد اخت شقيقه ولها اخ لاب او اخت لاب او اخ واخت لاب فتاخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي اليهم. شكون اليهم؟ اخوه لاب، واضح الكلام؟ مفهوم السيد؟ نعم واضح سيدي. وين داكشي اللي بقيت جيهم. الساعة الجد غادي يقاسمها، تهنات، ماشي تهنات، الجد غادي يقول لها لا ما بغيتش، لأنه لاحظ، الجد غادي ياخذ ثلث ديك الساعة، لأنه لاحظ، إمتى الجد كيبغي يقاسم؟ ملي كيكونوا الإخوة كلاب، ملي كيشوف راسو غادي ياخذ أكثر من الثلث، بحال هذه المسألة خذا أكثر من الثلث ولا لا؟ جوج من خمسة. الجد إذا الجد متى يقبل بالمقاسمة؟ ملي كيبانوا ليه الإخوة قلال. ولكن ملي غيبانوا لي الاخوه اكثر اش غيقول؟ يقول لهم انا بغيت الثلث، بقيت باغي المقاسمه. واش واضح؟ نعم. اذا ففي تلك الحال الشاهد اذا كان مثلا في الصوره اللي قالنا يا اخت ولها اخ لاب واخت لاب، مثلا نفرضوا حنا واحد الصوره هلك هلك وترك اخت شقيقتك واخا لاب وزيدوا انتم هنايا اختا لاب، شنو الافضل للجد هنايا؟ يستويان، ولكن الأحسن قلنا في العمل هو المقاسمة. إذا ما نقاسموا اليوم المسألة من أش غتصح؟ مسألة غتصح من ستة ياك. الواحد ديالها الأخت شقيقة، جوج الأخ للأب، جوج للجد، واحد الأخت للأب. بعد ذلك ملي غياخذ الجد جوج ديالو يمشي، غتجمع الأخت الشقيقة هاد الحقوق ديال الأخ للأب وتاخذ، لأنهم قلنا كانوا أحق منهم بذلك. إذا شحال غيولي عندها؟ غيولي عندها 4 من 6، 4 من 6 غير النصف. غادي نقصوا ليها نعطيوها غير 3، شحال غيبقى؟ هذاك الواحد شنو غيقصوا؟ غيقسموا هذو بجوج. الأخ للأب والأخت للأب غيقسموا لك الواحد. للذكر مثل حظ الأنثى. ديما داك الشيء اللي بقى كياخذوا ويقسموه، سواء كانوا 100 ولا 10 ولا 20 شغل يقسموه بيناتهم للذكر مثل حظ الأنثى. واضح الكلام؟ وهذا ما قال المؤلف، قال: وتسلم ما بقي إليهم، يقسموه للذكر مثل حظ الأنثى. يقسموا بيناتهم. إذا قال: إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة، زيد، ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليه. يعني بعد أن يأخذ الجد حقه، قد تأخذ هي النصف ما تجاوزوش، وذاك الشيء اللي بقى تسلمه إليه. واضح هذا الكلام؟ ثم قال: مفهوم زيد؟ هذا اثبات المعادله. قال: ولا يربى هذا. اذا هذا الكلام كان شنو هو استثناء مما سبق من اللي قال هنا. يشوف ثم كانوا احق منهم بذلك بالنسبه للذكور مع الاخ الشقيق، مع الاخوه للاب. قال: ثم كانوا يعني الاشقاء احق من الاخوه للاب بذلك المال. الا اذا كانوا احق الى المغيورتوش، الا في هذه الحاله ممكن تبقى لهم شي حاجه، ينتظروا يتسناوا على الله سبحانه. ثم قال: ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء، والمسمات بالأكدرية وستأتي. ولا يربى للأخت الشقيقة مع الجد، يعني ما يمكنش نلقاو شي مسألة فيها جد وأخوات، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب، ونلقاو المسألة داخلها العول، ما يمكنش. علاش سيدي إذا كان في المسألة جد وأخت شقيقة وأخت لأب من المسألة ما كيدخلهاش العول؟ لأن الأخت الشقيقة ما كتبقاش تورث بالفرض، ولا لا؟ ما كتورث بالفرض، كتورث حينئذ بالتعصيب. شكون اللي كيعصبها؟ الجد كيعصبها وكيقسموا غير الذكر مثل حظ الأنثى. إذا فما يمكنش نلقاو مسألة فيها جد وأخت شقيقة ودخلها العول، ما يمكنش. واش فهمتوا العول؟ يعني الزيادة في أصل المسألة والنقص لكل صاحب فرض. إلا في واحد المسألة. إلا كانت الأخت شقيقة، ولاحظوا العول يترتب على ماذا؟ على الفرض. إمتى المسألة غيدخلها العول؟ إلى فرضنا. إذا لاحظوا من اللي قال المصنف هنا: ولا يربى أي لا يفرض فيربى. تقدير: لا يربى أي لا يفرض فيربى. شنو هو يربى؟ أي لا يزاد. وشنو هي الزيادة على أصل المسألة؟ هي العول اللي تقدم لها شرحنا. إذا باختصار قال لك المؤلف: إذا كان الجد مع الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب، شنو الحكم؟ راه المسألة ما كيدخلهاش العوم. علاش ما كيدخلهاش العوم؟ لأننا ما كنفرضوش الأخت الشقيقة، كنورثوها بالتحصيل. ممكن يدخلها العول إلا فرضنا اللي عطيناها النصف، مسألة غتزاد، ولكن إحنا ما كنفرضوش ليها أصلا، الباقي كيخصمو هي والجد. إذا فملي كنلقاو جد أخت شقيقة، زيد أسيدي مسألة ما كيدخلهاش العول، كتكون مسألة عادمة. علاش؟ لأن الأخت الشقيقة لا ترجف بالتريف بالتحصيل، مفهوم الكلام؟ إلا كاين واحد الاستثناء، شوف إلا في واحد المسألة مستثناة من المسائل التي تستثنى في الفرائض، واحد المسألة كيسميوها الغراء والمشهور أنها تسمى الأكدرية. سمعتوها؟ نعم. إلا في واحد المسألة تسمى بالأكدرية. قال لك علاش سموها الأكدرية؟ قال لك لأنها كدرت على أهل الفرائض مسائل الفروض، جاتهم صعيبة ما عرفوا ما يديروا فيها. إذا إلا في هذه المسألة اللي كتسمى الغراء أو الأكدرية، ما هذه المسألة؟ يفرد لها ويربى ويزاد في المسألة. إذا عندنا قاعدة واستثنينا منها واحد المسألة خاصة اللي كتسمى الأكدرية. شنو هي القاعدة سي محمد؟ أنه في مسألة تجاز فيها الأخوات مع الجد لا تفضل. اسمع لا تفضل. لا تجاز يعني لا يدخلها العون. وعلاش لا يدخلها العون؟ لأن لا يفرض لل الله يبارك، الله يبارك. مزيان. إلا في الغراء. أو الأكدرية، مالها؟ فإنها تعال. لماذا تعال؟ لأنه يفرض للفرد. مفهوم هادشي ترتب شيء جاء على شيء. تفضل. ولا يرضي الاخوات يعني الاشقاء او لابين. انا قلت شقيقه او لابين. يعني اثنان فاكثر. لا لا واخا تكون غير وحده. المقصود الاخوات الجنس، انا ما قلتش التعدد. الجد مع الاخت سواء كانت شقيقه او كانت لابين، الاخوات مقصود الجنس، شقائقه او لابين. فيما احنا عطينا قاعده عامه، شوف بلا ما انت تدخل في العدد جوج ولا واحد ولا ما عندناش ماشي اشكال. شنو دابا القاعده اللي خاصك تستافد؟ أن الجدة أن الأخت لا يفرض لها مع الجد، الأخت واخا غير وحدة ما كنفرضوش ليها مع الجد. علاش؟ لأنه بمثابة أخيها كيعصبها، سواء كانت هذه الأخت شقيقة أو لأب. سهلة القاعدة. إلا في واحد المسألة كنفرضوا ليها مع الجد وحينئذ يدخلها العون. لاحظ مثلا الأولى ملي كنقولوا لا يفرض لها، هذا هو الأصل، ملي ما كنفرضوش ليها غيدخل المسألة العون، ما غيدخلهاش العون، غتكون المسألة هي هذيك. لأن علاش غيكونوا عصبة؟ والعصبة راه كياخذوا الباقي، وإذا كانت المسألة فيها الباقي ما يمكنش يكون فيها العون. تصورين هذا، واش ممكن المسألة يورثوا فيها العصبة ويدخلها العون؟ لا يمكن في الميراث. إذا كانت فيها العون راه ما غيورثوش العصبة. نعم، لأن الفروض ناقصين. فروض ناقصين، فروض ما خداوش، عاد نشوفوا العصبة. فهمنا كلام؟ إذا المسألة ملي كيكون فيها أخت وجد، شنو الحكم؟ ما كيدخلهاش العون. علاش؟ لأننا ما كنفرضوش الأخت وإنما تريد بالتعصيب. إلا في واحد المسألة مستثناة كتسمى الغراء أو الأكدرية. الأشهر هو تسميتها بالأكدرية، هذا هو الأشهر. وإنما الغراء هي اللي تقدمت إلى ذوك الغراوين، زوج وأبوين وزوجة وأبوين. إلا في واحد المسألة كتسمى الأكدرية، مالها؟ كنفرضوا فيها الأخت. وإلا كنا كنفرضوا الأخت أش كيوقع؟ سالك لا مفهوم. وقال المصنف إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا. إذا هذه المسألة الأكدرية أرجئها إلى ما سيأتي، غير ذكرها المصنف غير يختم بها هي الأخر. إذا انتظروا، قال لنا واحد الاستثناء شنو هو؟ هو مسألة الأكدرية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. هي اللي غير ذكرها فيما بعد، يقول لك وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها. هذه مسألة الأكدرية يا ساتي. امرأة تركت زوجها، إذا الأكدرية شنو هي؟ مسألة فيها زوج وأم وأخت شقيقة وأب. هذه هي المسألة الأكدرية، سيأتي إن شاء الله كيفاش نصحوها وكيفاش تصحح ديالها. إذا هذه المسألة اللي فيها زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وجدة، شنو الحكم ديالها؟ وجد شنو الحكم ديالها؟ يفرض للأخت فتعول المسألة. استثناء سيأتي. إذا القاعدة شنو هي؟ الأخت لا يفرض لها مع الجد فلا تعال المسألة، إلا في مسألة تسمى الأكدرية فيفرض لها وتعال المسألة. سالك لا حاجة. ثم قال ويرد المولى الأعلى الآن يدخل العود مثلا. ويرد المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال. يا أخوان يلا توخوا إن شاء الله. بالنسبة لأم أبي نعم أم أبي نعم. يعتمد على القياس في جوازها. ما كاينش النص، فما دار لم يرد فيها نص.